على وسائد من جلد قوي سميك. العارف الكلو اللي بيقول عليه الكلو، وربنا عمل له الكلو الطبيعي يتولد بيه. يعني الانسان لما بيمشي على الارض كثير في كعبه والقدم من تحت من ايه تبقى ناشفه عشان تقاوم تنشف، لكن هو بيتولد ناشف. البعير الصغير يولد وفيه الكلو ده عشان في المفاصل في الافخاذ الخلفيه والركب الاماميه، عشان لما يبرك عليها يبرك على ايه؟ على حاجه مريحه. يرتكز بمعظم ثقله عليه على وسائد من جلد، وسائد من جلد القوي سميك على مفاصل رجله او ارجله. يرتكز بمعظم ثقله على كله، كل اللي هو ليه يعني بيحمل عليه بجسمه كله، حتى انه لو جثم به فوق حيوان او انسان طحنه طحنا. وهذه الوسائد احدى معجزات الخالق التي انعم بها على هذا الحيوان العجيب، حيث انها تهيئه لان يبرك فوق الرمال الخشنه الشديده الحراره التي كثيرا ما لا يجد الجمل لا يجد سواها مفترشا، فلا يبالي بحرارتها ولا بخشونتها. يبقى الوسائد دي ينزل يبرك على الرمل السخن لكن ما يحسش بالحراره، لان الوسادة ايه تحول دون ذلك، سميكه وثقيله وما توفرش الحراره. سبحان الله العظيم، ويحس فيها هو بالحراره. سبحان الله العظيم بحمده، فلا يصيبه اذى. والجمل الوليد يولد ويخرج من بطنه مزودا بهذه الوسائد المتغلظه، الجناز المزود مهيئ يعني. معده الابل، المعده ذات اربعه اوجه، وجهاز الهضم فيه قوه بحيث يستطيع ان يهضم اي شيء بجانب الغذاء كالمطاط مثلا في الاماكن الجافه، اي ماده ياكلها تهضم غير الاكل الطبيعي اللي بياكله يعني. سبحان الله العظيم بحمده. ومن عجائب الابل بصنع الله انها لا تتنفس من فمها ابدا ولا تلهث. الحيوانات لما تعطش يفتح، حتى الطير الفرخه لما تطير لما يعطش يعمل ايه؟ يفتح، لكن هو ما يفتحش ابدا عشان ما يضحش بشويه الايه؟ الميه اللي جواه، ما يديش الهواء يبخرها لي، لا مش فاضيين لكلام ده، ما عنديش استعداد. مهما اشتد الحر او استبد به العطش تتجنب تبخر الماء من هذه الطريقه، عشان الماء ايه ما تطلعش من الهام من الفم. انت لو فتحت بقك تلاقي نفسك رجلك ايه ناشف، واحيانا الواحد ينام وهو نايم يحصل ايه؟ يتفتح الفك فيصحى يلاقي ايه زوره ناشف، حصل بخر. والنفس طبيعي لما يطلع يبقى بيطلع الهواء ما شاء الله. ثم ان الابل في جسم الابل حراره منظمه تنظيما دقيقا، فالجمل يمتاز بانه لا يفرز الا مقدارا ضئيلا من العرق عند الضروره القصوى بسبب قدره جسمه على التكثيف على التكيف مع المعيشه في ظروف الصحراء. ودي اذكرها بحث علمي هنشير اليه ان شاء الله. ولذلك قال لك ويستطيع جهاز ضبط الحراره في جسم الجمل ان يتكيف في درجات حراره مختلفه متفاوته. يعني الانسان على درجه حراره كام؟ 37. لو نزل ل 30 ولا 34 يبقى عيان، لو وصلت 40 ولا 41 يبقى مريض. يبقى نزلت 5 درجات مريض وانزادت 5 درجات مريض. انما الجمل يوصل ل 34 وال 41 ولا يتاثر، نحو 7 درجات متفاوتة ولا بدون ضرورة ولا يضطر إلى العرق، ما يعرقش في صدر ده كله برضه، 41 ما عندوش عرق إلا إذا تجاوزت درجة ال 41. بعد ال 41 تبقى إيه؟ تطلع نسبة من العرق. طيب هنشوف إزاي الحرارة الجسم، يعني الجسم فيه طاقة، كيف يتخلص من الحرارة؟ إحنا لما الجسم بيسخن بنعرق، العرق يعمل رطوبة، تبخر العرق يعمل رطوبه للجسم ايه؟ تنخفض الحراره. ودي من حكمه الله. لما يقول لك الجسم يسخن عيان عند السخونه يقول لك ده عرق، عرق معناها ايه؟ ناحيه صحيه. العرق بيلطف درجه حراره الجسم. طب الجمل يعمل ايه؟ يقول لك يكون هذا الجمل